إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، ولا زالت الأحفال تتوالى في ذكرى مطلع النور ومولد نبي الهداية رسول الله محمد صلوات الله وتسليماته وتشريفاته عليه، وبنا أن نسأل أنفسنا في هذا المقام سؤالا: بأي معنى نحتفل حين نحتفل بذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ لا شك أن اتجاهات الناس سوف تختلف كثيرا، وهو من باب اختلاف التنوع كما يقال وليس اختلاف التضاد. في الجواب عن هذا السؤال، يطيب لبعض، وهذا خير وبركة إن شاء الله، يطيب لبعض أن يتحدث ويسهب في أوصافه الخلقية صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، بل قد اختصر هذا النبي العظيم، هذا التاريخ الحافل الوسيع، هذا العالم من القيم والإنجازات والمبادئ والمثل في الأوصاف الخلقية، فحين يذكر ويصلى عليه يصلى على أبهى خلق الله، على بهي الطلعة وعلى جميل الملامح، بل قد كان بعضهم، وهذا من باب الابتداع، يردد هذه الكلمات عقب كلمات الأذان فيصلي على بهي الطلعة وجميل الملامح. فمحمد وهو أبهى الخلق طلعة وأجمل الناس ملامح أو ملمحا عليه الصلاة وأفضل السلام، هو هذا كلا، محمد هو هذا وغيره كثير كثير كثير. ولعل هذا يكون من أقل ما ينبغي أن يعنى به، وإن كانت العناية به مستحبة وفيها كما قلت خير وبركة، بل بركة عظيمة إن شاء الله تعالى. كما يطيب لبعض آخر، وأيضا هذا خير جزيل، أن يوعب في التذكير بجوانب من سيرته العطرة الشريفة عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا أقرب إلى معنى الاحتفال به، وهذا أقرب وأدنى إلى معنى الاحتفال بذكرى ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام. ودون أن نفصل في عرض وجهات النظر المختلفة في الجواب عن هذا السؤال وأمثاله، أيها الإخوة، أود أن أسجل ملاحظة: كل من يتحدث عن ميلاد النور، عن ميلاد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يسعه إلا أن يفتتح حديثه بآية من آية الكتاب العزيز، وليس بواجد آية تتحدث عن ميلاده، إنما كل ما يفتتح به من آية الكتاب الكريم إنما هن أو هي آيات تتحدث عن بعثته، عن رسالته، وعن الخير العميم الذي أفاضه الله تبارك وتعالى على البشرية جمعاء، بل على العالمين ببعثته وبإرساله عليه الصلاة والسلام. فهل لهذا الصنيع من معنى؟ نعم، إن معناه أيها الإخوة أن ليس لميلاده معنى إلا ما يكون من معنى رسالته. ولنتساءل: هب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي ولد الميلاد ذاته، الميلاد نفسه، شاءت رحمة الله أو شاءت حكمة الله ألا يبتعثه رسولا، هل كان سيذكر أحد ميلاده؟ هل كان سيحتفل أحد بميلاده؟ كلا، الجواب بداهة بالنفي، كلا. إذن معنى ميلاده مأخوذ من معنى رسالته، معنى ميلاده مأخوذ من معنى رسالته. بعد أن أرسل عليه الصلاة وأفضل السلام صار لميلاده مغزا وصار له معنى، وأي مغزى وأي معنى صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة، ونحن نريد أن نتناول بالقول مسألة من هاتيكم المسائل الكثر في هذا المقام الشريف، مقام ذكرى ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن من زاوية نظر مختلفة قليلا. لن نتحدث عن بطولات محمد عليه الصلاة والسلام وهو بطل الأبطال كما عده حتى بعض المنصفي الغربيين مثل كارلايل في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، هو البطل الأول، هو بطل الأبطال، هو شيخ المجاهدين، هو علم المعلمين أو علم المعلمين، المفرد، اللواح، الخطار صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هو في كل باب نسيج وحده، هو في كل باب نسيج وحده، عالم قائم بذاته لا ريب في كل الأبواب. ولكن نريد أن نتناول كما قلت مسألة من زاوية نظر مختلفة قليلا، وأنا أرى أن هذا التناول قد يدنينا ويقربنا من معنى الاحتفال به على وجه المخصوص. كيف؟ أيها الإخوة، إن الاحتفال بميلاد محمد أو حتى برسالة وهجرة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام لا يكون بشيء كما يكون بالوفاء لمبادئه ومثله، بالسير في نهجه، بالمضي على سنته، بالتبشير برسالته عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا هو الاحتفال الذي يرضيه، وإنه لبعيد جدا هذا المعنى من المعنى الذي وقر في أذهان العامة، أن يكون الاحتفال بالاجتماع في المساجد وإنشاء القصائد وتوزيع الحلوى أو الحلويات وما شاكل، ولقد يكون في هذا بعض الخير إن شاء الله، ولكن هذا المعنى بعيد جدا، وهو أقرب إلى معنى الاحتفال حقا بالوفاء لمحمد. أيها الإخوة، إن دين محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام العظيم لم يبلغنا ولم يصلنا عفوا صفوة، إنما بلغنا وكان ثمن بلوغه أرواح كثيرة أزهقت في ذات الله سبحانه وتعالى، ومتاعب ومصاعب ومرائر ومشاق تحملها هو بذاته عليه الصلاة والسلام أحسن تحمل، جاهد نفسه وجاهد الخلق في ذات الله سبحانه وتعالى فأحسن الجهاد وشهده الله تبارك وتعالى، وكان يرى نفسه كالمقصر حتى قال: روحي وأرواح العالمين له الفداء، والذي نفسي بيده لولا أن أشق عليكم ما قعدت خلف سرية. وقد كان سير 54 سرية، ولقد يقوم لبعض الناس من العذر ما يمنعه أو ما ينبسط له معه القعود خلف السرية، فأراد النبي ألا يدأب وألا يدعب أمته وألا يحرجهم، فقال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق عليكم ما قعدت خلف سرية، ولوددت أنني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقاتل فأقتل، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كأنه استهان واستقل كل ذلكم الجهد والجهاد الذي أداه ضريبة تبليغ هذا الدين والتمكين له في الأرض، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبي الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن وصلنا هذا الدين نحن كما نرى للأسف عفوا صفوا، الذين لم يبذلوا في التمكين له أي شيء من نفس ولا نفيس، فبهذا المعنى وصلنا عفوا صفوا، أما هو في ذاته فلم يصلنا عفوا صفوا. أيها الإخوة، المسألة التي أريد أن أعرض لها، ولقد طرحت هذا السؤال قبل سنين متطاولة، ربما قبل 9 سنين: ماذا لو عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قد كان يبدو كلمات يصدرنا عن مثل هذا المنطق من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن التابعين أيضا، يقول بعضهم: لو رأى رسول الله هذا الصنيع أو هذه الصلاة ما عرفها، لو رآك رسول الله لا أحبك، لو رأى رسول الله ما أنتم فيه لفعل كذا وكذا. دائما كانوا يصدرون عن مثل هذا المنطق: ماذا لو عاد الرسول؟ ماذا لو بعث فينا رسول الله؟ ما الذي سينكره منا وما الذي سيعرف؟ إنه ترك لنا أعظم تركة وأعظم دين، أستغفر الله اللهم غفرا، بل ترك للبشرية كلها والله. برتراند رسل الفيلسوف البريطاني الملحد يقول: لو نجح المسلمون وكسبوا المعركة، أي انتصروا أمام بواتييه المعروفة ببلاط الشهداء، لربما ظل الغربيون إلى اليوم يقرؤون القانون لابن سينا. والرجل ليس منصفا في مثل هذه القولة، ليس منصفا، فهو ذاته الذي قال إن أعظم هدية أهدتها الحضارة الإسلامية للغرب هي المنهاج التجريبي. ونحن نتساءل هنا بدورنا: ماذا لو لم يبعث رسول الله ولم يكن إسلام ولا قرآن ولا هدايات موصونة ووثيقة، وثيقة الألفاظ ووثيقة المعاني، ماذا؟ كان على البشرية في ظني أقول وكمؤمن أستلهم القرآن أن تنتظر إلى يوم الدين ولن تصل إلى بعض ما وصلت إليه اليوم. إن الحضارة الإسلامية اختصرت مراحل كثيرة، ما كان على البشرية كلها ولا أقوى على الغرب أن تختصر شيئا منها أو أن تنجز نزرا يسيرا منها لو ما كان من الإسلام وحضارته وتاريخه. نعم، فرسول الله ترك إذن للبشرية كلها أعظم تلك وأعظم ميراث. أيها الأخوة، أعود إلى ما كنت فيه من قضية أو مسألة السؤال: ماذا سيعرف رسول الله منا وماذا سينكر؟ هنا يختلف الناس طرائق قددا، بعضهم قد يقف مع السمات والشيات يقول سينكر علينا عدم الأخذ بسنته، لماذا لا نطلق لحانا؟ لماذا لا نعتم كما كان يعتم؟ لماذا لا نلبس كما كان يلبس؟ لماذا لا نشرب كما كان يشرب؟ لماذا لا نجلس على الطعام كما كان يجلس؟ لماذا لماذا لماذا إلى آخر هذه القائمة الطويلة العريضة. ولن أعلق على مثل هذا القول، هذا رأيهم ولهم رأيهم طبعا. وأناس آخرون سيقولون سينكر على أمته ما هي فيه من تمزق وتشرذم وتعاد وشنآن وتباغض، وهذا أقرب إلى عمق الدين، أقرب إلى مقاصد الدين التي انتقضت. نعم، إن هذا هو ما يشكل جوهر الدين، هؤلاء أقرب إلى الحق. وبقي أن يتساءلوا ولما كان الحال كذلك، لما تشرذمت الأمة، لما ذهبت أيادي سبأ، لماذا يعادي بعضها بعضا ويشنأ بعضها بعضا. دولتان، ومن أسف أن يكون دولتين، دولتان مسلمتان كما يقال، عربيتان، جواز سفر كل منهما مفتوح على جميع أقطار العالم إلا على الدولة الشقيقة، إلا على الدولة المجاورة، تستطيع أن تلج به مطارات العالم كلها إلا أرض الدولة المتاخمة العربية الشقيقة المجاورة المسلمة. ما هذا؟ ما هذا الهزل؟ ما هذه المساخرة التي نعيشها؟ ثلة، وإنهم حقا ثلة، ثلة من هؤلاء المجرمين، عتاة البشر، أبالسة الناس من بني صهيون، من يهود، الملاحدة الكفر الفجرة القساة الغلاظ الذين يسعون في الأرض فسادا. ثلة تتحدى كرامة الأمة، تبصق في وجه الأمة كلها، إنها تستفز الأمة لكي تثبت أنها أمة، والأمة لا تستطيع، لا تحرك ساكنا، لا تملك إلا أن تنصاع وأن ترضى بالأمر الواقع كما يقال. وفرق هنا، أسجل هذه الحقيقة التي ينبغي على كل من يتشدق بمصطلحات الاستراتيجية والبراجماتية والسياسة أن يعيها، فرق بين الواقعية والوقائعية. اليهود قد يكونون واقعيين، أما نحن فوقائعيون، نحن نؤخذ بالوقائع كما هي، هي التي تفرض علينا منطقنا، هي التي تلهمنا الوقائع لا الواقعية. لو كنا واقعيين لما خضعنا للوقائع، لما استسلمنا للأحداث، لما كنا منفعلين ورضينا الآخر أن يكون فاعلا. إذن فرق بين الواقعية والوقائعية، فليفهم أن يتشدق بهذه المصطلحات يريد أن يغمغم وأن يعمي على الحقائق بها، على العامة وعلى البسطاء من الناس. أين الأمة إذن؟ أين الأمة؟ ورحمة الله على العلامة العراقي الكبير والشاعر المفوه أيضا والخطيب المصقع محمد بهية الأثري رحمة الله عليه رحمة واسعة، حين قال يخاطب رسول الله، وفي مثل هذه المناسبة بنا أن نخاطب رسول الله بهذا الشعر الجزيل بهذه المعاني الفحلة: يا رسول الله، يا خير المرسلين، يا منيل العرب غايات الفخار، قم تأمل حالهم في العالمين، كيف ذلوا بعد العز بالأسار، هدموا ما شت من دنيا ودين، فقضى الله عليهم بالبوار، أركضوا الأهواء فيهم خببا، ورموا وحدتهم بالشجب بالنبل الصغير، كل من تراه منهم ينحو مذهبا، ويلهم لم يتركوا من مذهبي. بنا أن نخاطب سيد المرسلين في هذا المقام، مقام الاحتفال بسيد العالمين، بهذه الأبيات الجزلة، بهذه المعاني الفحلة التي علينا نحن أن نعيها لا أن يعيها هو، فهو واع متألم ومتمرر بها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قطعا إنه في عالمه الروحاني النوراني يعتصر قلبه ألما على ما نكبت به أمته، على ما صنعت أمته بنفسها، على هذه الحال من السلبية والعجز والقعود والجهل والأمية والتشرذم والتشظي والجهل الذي تعيشه أمته. أهذه أمة خير المرسلين؟ أهذه أمة يحق لمثله أن يفخر بمثلها يوم القيامة؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما الذي حدث إذن أيها الأخوة؟ ما الذي حدث؟ ما الذي يمكن ويتوقع أن ينكره رسول الله لأول وهلة إذا رأى أمته. أيها الإخوة، لا نستطيع أن نجيب جوابا دقيقا لا يكون تظنيا بالغيب وتخرصا إلا من بعد أن نؤكد ونقرر حقيقة الإنجاز الذي أنجزه رسول الله. ماذا أنجز؟ ماذا أنجز رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ سيكون همه ووكده مع إنجازه، مع التركة الثقيلة الشريفة التي تركها لنا. أيها الإخوة، قلنا في الخطب السابقة ونعيد هنا أيضا أن محمدا عليه الصلاة والسلام صاغ الإنسان صياغة جديدة، أنه أخرج الإنسان، وحين أخرج الإنسان أخرج الأمة، أخرج خير أمة أخرجت للناس، أو بالحري أخرج الله به خير أمة أخرجت للناس. هذا هو الإنجاز الحقيقي. حدثني أحد المنكوبين من أمثالنا، وكلنا في الهم شرقون، كلنا في الهم مسلمون، كلنا في الهم مسلمون. حدثني هذا الرجل بحكمة فقال: بعد أن أسهب في الحديث عن مدى التخريب والتغويض للبنى التحتية في بلد يحكمه زعيم من زعمائنا، زعيم يرى نفسه زعيما لا غيب، وهكذا يراه الناس أو يراه كثير منهم زعيما، حدثني عن مدى التخريب، عن مدى التغويض لكل شيء نبيل، لكل شيء مفيد في حياة الناس، حتى استحالت حياة الناس جحيما، حديثا يخطر مرارة ويعتصر أسا. قال: كل هذا في كفة، وأنه لا يعدل، هذا معنى قولي وليس لفظه، كل هذا في كفة وأنه لا يعدل بتة تخريبا من نوع آخر. لا أدري، قال، أو لا يدرى كيف يمكن أن يصلح هذا التخريب. قلت: أي تخريب تعني يا محدثي؟ قال: أعني تخريب الإنسان، حين يدمر الإنسان، حين يجهل، حين يسطح، حين يجعل ذا بعد واحد يمتد من فمه إلى معدته إلى شرجه أكرمكم الله، هذا هو الإنسان، هذا هو المستعبد، هذا هو المستضعف، هذا الذي لا إرادة له، حين يخرب الإنسان بهذا المعنى فكل تعمير في إزاء أو بإزاء هذا التخريب لا قيمة له. فكيف إن اجتمع تخريب على تخريب، وتقويض على تقويض، وتدمير على تدمير، تدمير الدنيا، تدمير العمران، تدمير البنى، مع تدمير الإنسان؟ إنه الإجهاز الكامل، إنه الهلاك الأكيد أيها الإخوة. وهنا علمت أن أعظم إنجاز أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بنى الإنسان، حرر الإنسان، صاغ الإنسان الذي كان مستعبدا لشيخ القبيلة أو الملك، أو الملك الرومي العجمي أو الفارسي، فهو ولي النعمة وصاحب الأمن الذي يعطي الأمن والأمان، أو لأهوائه لشهواته أو لخرافاته وأساطيره، يعبد ما يصنع بيديه وربما أكله في حال الجوع الشديد. حرر هذا الإنسان، لم يجعل منه بطلا، لم يجعل منه فاتحا، لم يجعل منه عالما، لم يجعل منه مربيا، لم يجعل منه زاهدا، لم يجعل منه كائنا متساميا على أهوائه وشهواته وعلى غرائزه الوضيعة، بل جعل منه كل ذلك مرة واحدة. وقد أحسن أمير الشعراء حين قال: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. هذا إنجاز محمد، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أيها الإخوة، إن محمدا عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف تكون الحرية بأوسع معانيها، لا بالمعنى الغربي الفاجر العاري، بالمعنى الإنساني الرباني للحرية، وقد شرحنا هذا في خطب سابقة. علم الناس كيف تكون الحرية، وعلم الناس كيف يكون العدل، وهما قرينان، وهما قرينان. لا عدل إذا لم تكن حرية، ولا قيمة الحرية لأنها منتقضة من أصلها إذا شاع الظلم، أليس كذلك؟ إذن هما فعلا وجهان لعملة واحدة، العدل والحرية. وبالعدل والحرية يقاس ازدهار الأمم أو انحدارها، صعودها أو تدليها، علوها أو تسفلها، هكذا، بالعدل والحرية. أعظم المقاييس، وهو القائل بالعدل قامت السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان، إنه العدل على جميع المستويات. والمعبر عنه أيضا أو عن معناه وعما هو أشمل من معناه بالحق، بالحق خلق الله الوجود، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، العدل والحرية. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من العرب الجاهلين، الجاهليين، كيف يعدلون مع أخصامهم وإن كانوا يبغضونهم في الله، لكن لا يمنعهم ذلك من أن يعدلوا معهم. ومن باب أولى كيف يعدلون مع أنفسهم وبينهم لحمة الدين ونسبه، وبينهم لحمة الدين ونسبه. لقد أقاد النبي من نفسه حين شعر أنه ظلم أحدا من الناس، أمكنه من نفسه ليقتاد منه، ولذا قال فاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا قبل أن المعاني تتداعى سريعا وعميقا وكثيرا، أريد فقط أن أسجل ملاحظة بهؤلاء، بكتاب الله وسنة رسول الله وخلفائه الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نعض بالنواجذ على سنتهم من بعد سنته، بهؤلاء نقتدي، بهم نأتسي، هؤلاء يمكن أن يحكم بهم. أما ما عدا ومن عدا هؤلاء فيحكم فيه لا يحكم به، يحكم في أمره إما له وإما عليه. أيها الإخوة، كفى بالله علينا أن ننصف الإسلام، والله إني لأشعر بالمرارة هنا. علينا، ينبغي علينا أن ننصف ديننا، ينبغي علينا أن ننصف قرآننا، أن ننصف نبينا. هؤلاء الذين ينبغي علينا أن نحتكم إليهم وبهم يحتكم، أما من عداهم فهم يحكم فيهم إما لهم وإما عليهم. ولا علينا أن نبالغ أو أن نغالي أو أن نواصل في خلط الأمور، في خلط الأوراق كما يقال، هذا شيء وهذا شيء. ولذا روى الإمام البخاري ومالك في موطئه عن عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان، هذا في الصحيح، قال أقر لك بالسمع والطاعة على سنة رسول الله، ليس سمعا وطاعة مطلقتين، السمع والطاعة على سنة رسول الله ما استطعت. وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، رووا جميعا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب، إذا أمره الأمير الخليفة السلطان صاحب الأمر عليه أن يطيع، أحببت أو كرهت، لكن هذه المحبة وهذه الكراهية تنحصر في دائرة الشؤون الاجتهادية التي تحتمل وجوها، أو في الشؤون الشخصية، أو في الأمور الأهوائية. أما ما يتعلق بحدود الشرع فلا، قال عليه الصلاة والسلام فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في معصية الله. والحديث واضح جدا، أخرجه الشيخان ومن سمعته، إلا أن يؤمر بمعصية، لا سمع، ولا حتى للأمير ولا للخليفة، لا سمع وطاعة في معصية الله، الطاعة في المعروف لا في المعصية. هكذا ربى محمد أصحابه، وكذا كانوا أوفياء لمبادئه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أقاد النبي من نفسه، لذا قال عمر لعمر بن العاص رضي الله عنهما، قال له ثكلتك أمك، كيف لا أقص من ولاتي، أنا أقص من نفسي، قال له، وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه، أنا لا أقص من ولاتي، أقص منهم ومن نفسي أيضا. وقد قال الفاروق يوما، أي وال ظلم أحدا من الرعية فبلغتني مظلمته فلم أنتصر له فأنا الذي ظلمته، أنا الذي ظلمته، لأنني صاحب المسؤولية الأعلى، لأنني صاحب المسؤولية الأعلى. انظروا إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفاروق اختلف وهو أمير للمؤمنين يومئذ مع أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في مسألة، فترافع إلى زيد بن ثابت وكان يعمل قاضيا لأمير المؤمنين عمر قدس الله أسرارهم، فلما أقبل قام زيد لأمير المؤمنين، عمر مهاب قبل أن يكون أمير المؤمنين، له هيبة الإيمان، الشيطان يفرق من ظله، الشيطان يهابه، والمؤمنون أيضا وغير المؤمنين يوفرون الاحتشام والأدب له، هذه هيبة الإيمان، وأيضا هو أمير المؤمنين. فقام له زيد وحياه وأراد منه أن يجلس مكانه فقال له لا، إنما أجلس أنا وخصمي في مكان واحد، واجلس أنت كقاض مكانك. فجلس. فرفع أبي دعواه البين على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه في الجاهلية وأقرها النبي، وهذا حديث مشهور جدا. رفع أو بين إيه؟ أو ذكر أبي دعواه فأنكرها عمر، لكن لم يحلف، واليمين على من أنكر. وهابه زيد أن يستحلفه. استحلف عمر، عمر صادق صديق وعمر أمير المؤمنين أيضا، كيف استحلفه وأحد العشرة وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل؟ ولا يمكن، لعل في الأمر اشتباه. فهابه فحلف عمر من تلقائه. هذا لا يهمنا كثيرا، انظروا إلى الخاتمة. ثم لما انفض المجلس قال عمر: لا يعمل زيد قاضيا لعمر. انتهى يا زيد، أقلتك، لم يرفعه رتبة، لم يجعله قاضي القضاة، إنما قال لا يعمل زيد قاضيا لعمر، لأنه لا يرى عمر يستوي مع أحد من الرعية. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا قلت إلى هؤلاء نحتكم بهم، نقتدي ونأتسي، هؤلاء آبائي، هؤلاء آباؤنا، أجدادنا، أساتيذنا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يعمل قاضي، انتهى. وأما الإمام علي فعليه سلام الله يختصم إلى أحد القضاة، ولعله شريح لأنه كان مشهورا، المهم أو شريك عفوا، أحد القضاة كما رواه ابن خلكان في الوفيات. فلما رأى القاضي أمير المؤمنين عليا أيضا في إمرته في خلافته هش له وقام له، فقال له: أيها القاضي، هذا أول ظلمك، تقوم لي لأنني أمير المؤمنين، هذا أول ظلمك. انظروا، لم يكونوا ليجاملوا أنفسهم على حساب الحق، ونحن اليوم نحب المجاملة كثيرا ولو على حساب الإسلام ولو على حساب الحق، لا مجامل حتى لنفسي. الله أكبر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى الصديق، صديق الأمة، الصديق المصدوق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر حين ولي الخلافة طواعية ورضاء أيضا، وبايعوا الناس البيعة العامة في المسجد برضا الناس ولم يحمل عليهم حملا، وبعد أن خطب خطبته ظل يتردد إلى السنح، ضاحية من ضواحي المدينة كان يسكن فيها وله فيها أهل، إلى السنح 6 أشهر. فربما أقبل إلى المدينة أي غدا ماشيا، وربما غدا راكبا. تواضع خليفة أمير المؤمنين أحد العشرة، يأتي أحيانا على رجليه وأحيانا يركب دابته، وكان له أجوار أي جيران. فسمع إحدى نساء هؤلاء الأجوار تقول: يوما لن تحلب منائحنا بعد اليوم. لهم أغنام ولا يعرفون إيش كيفية إيه حلبها، لا يجودون الحلب، نساء يبدو أنهن كن نساء خلوفة. فسمع أبو بكر وكان هو الذي يحلب لهم قبل أن يولى الخلافة، قال: بلى والله لتحلبن لكم، وإني لأسأل الله ألا يغيرني ما دخلت فيه من الأمر عن خلق كنت عليه. أنا رجل متواضع، لا أسأل الله ألا تغيرني عن الخلافة، عن هذا التواضع، كنت أحلب لكم وسأظل أحلب لكم. فكان الخليفة بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدة إقامته بالسلح 6 أشهر يحلب لهم في الصباح والمساء. وربما قال إيه للمرأة منهن أو الواحدة منهن: أتريدين أن أرغي لك مع الرغوة أو أصرح؟ فأي ذلك قالت فعل رضي الله عنه وأرضاه، فأي ذلك قالت فعل، فربما أرغى وربما صرح. أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، صاحب رسول الله، وثاني اثنين في الغار، وأحد العشرة، وصديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه تركة محمد، وهذا هو الوفاء لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، هذا هو الوفاء لمحمد. أيضا الوفاء ليس من الصديق أبي بكر، من عموم أصحابه المشهورين البدور الأقمار المنيرة، بشر بن سعد حين يقوم لعمر ويقول له في مسألة، في المسألة المعروفة أنه لو اعوج ماذا كانوا فاعلين؟ قال له يا أمير المؤمنين لو اعوججت لقومناك تقويم القدح كما يقوم القدح الخشبة ما القدح. قال فأنتم إذن أنتم أمة محمد، أنتم الأمة التي تستأهل العز والشرف والنصر والتمكين. نعم، فقد روى أبو داود والترمذي رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني صلوا عليها صلاة الجنازة، تودع من أمة محمد إذا هابت أن تقول للظالم يا ظالم. تاريخنا شاهد عدل لا يتهم على الظلم الذي قاسته هذه الأمة، وأما حاضرنا فأكثر ظلما وأطول ليلا وأسود حالا، إنه فوق المأساة والعياذ بالله. حاضرنا اليوم إنه فوق المأساة. من عجيب هذا التاريخ ومن عجيب هذا الحاضر الذي نعيش ونكابد أيها الإخوة أن أحد المغامرين لو قام بانقلاب أو ثورة ونجح فهو بطل الأبطال وهو الزعيم الأوحد، ويا ويله إن فشل أو أخفق فهو الخائن العميل صاحب الصلاة مع الجهات الأجنبية. هذا صدق في التاريخ وهو صادق في الواقع اليوم، وإن نجح فهو بطل الأبطال وهو الزعيم وهو الحاكم بأمره والعياذ بالله. هذا الذي يحصل وهذا الذي حصل. أبو مسلم الخراساني الذي مكن وأسس لدولة بني العباس، يقول ابن جرير الطبري شيخ المؤرخين، تعلمون كم قتل هذا أبو مسلم لكي يمكنهم في المشرق فقط؟ لأنه كان داعيهم في المشرق 600,000، أعدم 600,000 من المسلمين وغير المسلمين، 600,000. يقول ابن جرير ما بين رجل وامرأة وغلام 600,000. تاريخ ظلم، إنه ظلم شديد، إنه ظلم شديد. وأما عمر بن عبد العزيز للمقارنة والاعتدال، فالغزوات في الشواتي كلها قال لا أغزوهم، يعني لا أغزيهم عفوا في الشواتي أي في الشتاء. لماذا؟ لأن واحدا منهم مات، برح به البرد والثلج فمات. قال لا أغزي أحدا من أمة محمد في الشتاء. ثم وقف عمر بن عبد العزيز كل حتى المغازي هذه، كل الغزوات. لماذا؟ اشتغل بإصلاح الداخل، لا بد من إصلاح الداخل، ولذا لم تفتح بلدة في عهد الراشد الخامس ابن عبد العزيز معروف، لم يسير جيشا، لم يحارب أحدا في الخارج، إنما حارب الفساد السياسي والإداري وخراب الذمم والأخلاق والعياذ بالله، والفساد العلمي والثقافي، وأراد أن يصوغ الأمة أيضا صوغا جديدا، أن يرد الأمة كما ورد على غير لسان إلى الأمر الأول. لكن ما الذي حدث قبله وما الذي حدث بعده وما الذي يحدث إلى يوم الناس هذا؟ فهو تاريخ ممتد، تحصيل حاصل كما قال بعضهم، إنه تحصيل حاصل، إنما نعيش فيه من ظلم، إنما هو تحصيل حاصل. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث أيها الإخوة لدماغ الأمة، لعلماء الأمة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لتنقضن عرى الدين عروة عروة، فكل عروة انتقضت تشبت الناس بها، أو كلما انتقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها، تشبت الناس بالتي تليها، طبعا حتى تنتقض جميعها والعياذ بالله. فأولهن نقضا الحكم وقد حدث، وآخرهن نقضا الصلاة. وترون الآن كثيرا من المسلمين يزعم أنه ربما أتقى من عمر أبي بكر لكنه لا يصلي، إنه لطيف الأخلاق حسن المعشر دمث، إلا أنه لا يصلي، فيه خير كثير لا يصلي. لا حظ في الإسلام لمن لا يصلي، لا حظ له أيها الإخوة. حتى الذي يصلي عليه أن يصلي، ليس فقط يصلي الظهر والعصر والمغرب، وأما العشاء فربما أخره وربما نام عنها، وأما الصبح فهو في أغلب أحيانه لا يقوم لها. لا، هذا لا يصلي، انتبهوا، هذا لا يصلي، هذا يعبث يتسلى بالدين، تسالي يتسلى مع إخوانه في المساجد أو في الشوارع، يصلون ويحب أن ينسب إلى المصلين. نسأل الله أن يزيد كل متسم بصفة من صفات الخير خيرا، لكن علينا أن نأخذ الدين بقوة لا أن نتسلى به، علينا أن نجد في أخذ هذا الأمر يا إخواني حتى ينظر الله إلينا بعين الرحمة. كفانا ما نحن فيه من مقت وغضب، كفانا ما نحن فيه من تدجيل، تدجيل، إننا نعيش تدجيلا على جميع المستويات، تدجيلا على جميع المستويات. ولنكمل الحديث في المعنى الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا فدوروا مع الإسلام حيث دار، ليس مع الطواغيت ليس مع الثقافات المغشوشة، ليس مع الأساطير، أساطير العلم والتقدم والتحرر والعلمانية والليبرالية، لا، مع الإسلام. كونوا أوفياء لديني يا أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، فدوروا مع الإسلام. ألا إن الكتاب والسلطان، أو قال ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، فكونوا مع القرآن، لأنه أخبرنا في الحديث الآخر أن أول عروة ستنقض هي الحكم. فقال سيسير القرآن في طريق وسيسير السلطان في طريق، فلتكن أمتي سائرة في طريق القرآن، وإلا عليه العفاء عليه السلام. لكن الأمة مترددة، بعضها هنا وبعضها هنا. حكاية افتراق القرآن عن السلطان أيها الإخوة هي حكاية المأساة الحقيقية في تاريخنا وفي واقعنا، هي حكاية الاستبداد، هي حكاية العقول التي أصابها العي والحصر أو الأدمغة التي نزفت إلى الخارج، نزيف العقول، هجرة الأدمغة. هي حكاية أمة جسد كبير، مليار وثلث المليار مسلم. لا يحق لنا أن نفخر بالعدد، لأنه قد يكون أصفارا، قد يكون هذا العدد أصفارا، أعداد تحسب بحساب النقص، بحساب السالب، لا بحساب الزيادة، أليس كذلك؟ لو كان لديك ابن في المنزل في البيت، هذا الابن جاهل أمي وجلف وغليظ وبليد ولا يحب أن يساعد ولا أن يتعلم ولا أن يساهم، وإنما يأتي لك بما يشقيك، أيحسب هذا بحساب الزيادة أم بحساب النقص؟ بل إنك تتمنى موته، أليس كذلك؟ فكذلك الأمة الشقية الجاهلة، الأمة السلبية العاجزة القاعدة، تحسب بحساب النقص لا بحساب الزيادة. فبما نفخر بالأصفار؟ مليار وثلث المليار من المسلمين، إنه جسد كبير لكنه متسرطن، وسأبين لكم كيف فعلا متسرطن، متسرطن حقيقة بالمعنى الوظيفي، بالمعنى العلمي متسرطن هذا الجسد. جسد كبير أيها الإخوة، بلا جهاز عصبي، بلا دماغ، إنها قوة باطشة لكنها لا تعرف أين تضرب ولا كيف تتوجه ولا كيف تبرر ضربها وبطشها وانتهابها واغتيالها وتحويلها الدنيا إلى مسالخ بشرية. هكذا نعيش في بلداننا أو أكثرها والعياذ بالله. حكاية افتراق السلطان عن القرآن، العضل عن العصب أيها الإخوة. ولنتجول جولة سريعة جدا في تاريخنا، ما الذي فعل بالإمام أبي حنيفة؟ ولماذا مات في سجنه وقيل مات مسموما؟ ما الذي فعل بالإمام مالك حتى شلت يداه؟ ما الذي فعل بالإمام أحمد؟ ما الذي كاد يفعل بالإمام الشافعي فتطير رأسه عن عنقه؟ لماذا قتل سعيد بن جبير؟ لماذا جلد وجرد من ثيابه سعيد بن المسيب؟ لماذا ظل الحسن البصري مطرودا؟ لماذا فر محمد بن سيرين العالم الكبير والزاهد الرجل الصالح؟ لماذا فر ثابت البناني التابعي الجليل العلامة الكبير تلميذ مالك؟ ثم بعد ذلك مرورا، طبعا لماذا قتل الحسين وكثير من أهل بيت رسول الله، هذا معروف لكم، مرورا بعد ذلك بسلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي اضطر هكذا أن يخرج مهاجرا من بلده، نفيا من بلده إلى بلاد المسلمين الواسعة التي أحسنت الترحاب به والاحتفال به، مصر كنانة الإسلام، نسأل الله أن يؤيدها وأن ينصر بها الإسلام والمسلمين، فهي قلب أمتنا على الحق والحقيقة، لا أمل لأمتنا بلا مصر، فنسأل الله أن يهيئ لها أمرا رشيدا يعز به الإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا، اللهم أمين. ففر إلى مصر التي أحسنت وفادته والترحاب به. ما الذي فعل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا في العصر الحديث؟ لماذا يقتل الإمام الشهيد الداعية الفذ حسن البنا قدس الله سره؟ لماذا يقتل ويعلق على عود المشنقة العلامة القانوني الكبير الفذ أيضا عبد القادر عودة؟ لماذا يشنق مفسر كتاب الله الأديب الناقد المفكر الإسلامي اللامع سيد قطب؟ لماذا يضرب الشهيد الصدر محمد باقر الصدر فيلسوف الإسلام في هذا العصر بالرصاص وقيل ذبح بالسكين نحر نحرا؟ ولماذا يعدم الشيخ البدري رحمة الله تعالى عليه؟ ولماذا يضرب أبو القانون المدني في العصر الحديث عبد الرزاق السنهوري على كما يقال على دماغه على رأسه أكرمكم الله بالأحذية حتى شل الرجل ومات بحسراته في بيته وهو أعظم عقلية قانونية أبرزتها أمة العرب في القرن العشرين. وهكذا تتوالى الأسئلة. يقول الفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل في كتابه النظرة العلمية، يقول إن تاريخ التنوير والنهضة أو النهضة والتنوير يعزى إلى 100 دماغ فقط. هكذا هو يرى، هو مؤرخ كبير، مؤرخ للفلسفة والأفكار بالذات، وفيلسوف عظيم معروف ومرب شهير، يرى أن تاريخ النهضة إلى اليوم، يعني تاريخ الحضارة الغربية المعاصرة، يعزى إلى 100 دماغ، إلى 100 عقل. ونحن هنا نتساءل، ماذا لو سلط المجانين من الحكام الأغبياء البلداء على هذه الأدمغة 100؟ هل كان الغرب سيطلع فيه فجر جديد أو شمس فجر جديد؟ لن تكون هناك نهضة ولا تنوير ولا عصر أنوار ولا أي شيء. لكان ظلنا، لماذا يكتب على أمة محمد أن تذوق عقولها وأدمغتها هذا المصير البائس النكد عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا؟ إننا متخصصون في تحقير أنفسنا، كيف نحقر أنفسنا؟ بتحقير طاقاتنا، أليس كذلك؟ تحقير طاقاتنا العقلية، طاقاتنا الأدبية والمعنوية، بها تتحرك الأمم، بها تتحرك الأمم أيها الإخوة. هنا في الغرب ربما يكلفهم الباحث المجود بضعة ملايين من الدولارات لكي ينتج، هناك مدخلات وهناك مخرجات ملايين، ويعنون به أشد عناية، ونحن نعنى بهم أشد عناية، سلخا وطردا ونهبا والعياذ بالله ونفيا وتهجيرا، ثم نشكو نزيف العقول. لا أحد يشكو، صدقوني إنه كذب يقال للتسويق الإعلامي في التلفزيون والجرائد والمجلات، لا أحد يشكو، إنهم لا يشكون، لأنهم ما زالوا يفعلون أيضا ما فعلوا، ما زالوا يفعلون. أيها الإخوة، فوق المأساة كما قلت في تضاعيف الخطبة، فوق المأساة أن تحكم الأمة بالعصا أو بنوع من البشر يسمى البشر الأدوات، بلغة الفيلسوف الألماني مارتن هايديغر، البشر الأدوات. هناك البشر الأداة، هناك الإنسان الفكرة، هناك إنسان المبادرة. في المثل الصيني العقول ثلاثة، عقول صغيرة تعنى بالأشياء، برصد الأشياء فقط، وعقول وسيطة تعنى برصد الأشخاص ومواقف الأشخاص، وعقول عظيمة باذخة تعنى بالأفكار والمبادئ. نحن نقول حتى البشر ينقسم إلى أقسام باعتبار آخر، هناك ما هو فوق الأفكار، المبادرة. لا يحقرن المسلم نفسه، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، أو قال لا ينبغي للمسلم أن يحقر نفسه. قالوا كيف يحقر يا رسول الله نفسه؟ هل يحقر المرء نفسه؟ نعم، كما نحقر أنفسنا بالسلبية والقعود والعجز والصمت والعي والحصر. قال يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول، يقول خشية الناس. ما الذي يمنعه من القول؟ يقول لربه خشية الناس، يا رب خشيت أن أذبح، أن أسلخ، أن أهجر، أن ألاحق، وربما أحيانا أن أعاتب في بعض الدوائر الضيقة، مجرد عتاب يخاف منه، يريد أن يجامل كل الناس وأن يرضي كل الناس، عاجز قاعد سلبي صفر. قال فيقول الله تبارك وتعالى فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى، فإن لم تفعل فقد حقرت نفسك، أنت حقرت نفسك. لكن أيها الإخوة، هل سمعتم، وهذه ليست تكتة، هذه حقيقة، هل سمعتم أحدا اشترى حاسوبا رخنر، يعني كمبيوتر من غير مونيتور، من غير شاشة عارضة؟ هل سمعتم؟ صعب جدا جدا، ما الذي يفعل بهذا الحاسوب من غير إيه؟ ما قيمة الفكر؟ ما قيمة العبقريات؟ ما قيمة الآراء إذا لم يمكن التعبير عنها؟ ما فيش مونيتور، لا يوجد هذا المونيتور الذي يسمح بالتعبير، بتجلية، بإبداء هذه الآراء. إننا كهذه الحواسيب نعرف ونحلل، لكن لا نستطيع أن نعرض، لا نستطيع أن نتكلم. فمثلنا كمثل هذا المختل الذي يشتري حاسوبا بلا شاشة عرض، إنه لا يكاد يستفيد منه بشيء طائل. ثم بعد ذلك حتى إذا أراد بعض الناس أن يحكي، إنه لم تنمو فيه على وجهها قدرة التعبير وقدرة المساجلة وقدرة البيان وقدرة مناضلة ومصاولة الأفكار الزائفة والسامة والمسممة، أو الأفكار الميتة والمميتة بلغة ما أحسن ما قاله شوقي، وهذا من أبدع القول وألطفه، قال أنبئت أن سليمان الزمان ومن أصبى الطيور فناجته وناجاها، أعطى بلابله يوما يؤدبها لحرمة عنده للبوم يرعاها، واشتاق لها يوما من الأيام. سليمان اشتاق لهذه الطيور، طيور البلابل، اشتاق أن يسمعها أن تصدح في قصره، في جنبات قصره. نعم، المهم فأتته وهي من أعيا الطير أفواها، لا تستطيع، أصابها العي والحصر، أصابها العي والحصر، فتألم سليمان جدا، فنال سيدها من أمرها ألم، وود أنه لو بالذبح داواها. فجاء الهدهد المعهود المعروف في سورة النمل، وقال فجاءه الهدهد المعهود وقال عنها، أي مدافعا أي منافحا لمولاه ومولاها، بلابل الله لم تخرس ولا ولدت خرسا، ولكن بوم الشوم رباها. حين تنبت وتتربى العقول والأفئدة الذكية والعقول الفتية المتفتحة في خرائب البوم، هذه البلابل بداهة أنها بعد ذلك ستخرس، لن تصدح، لن تجدو، لأنها ربيت في خرائب البوم. نحن نعيش في خرائب البوم والغربان أيها الإخوة، والعياذ بالله. في إحصائية أوردتها مجلة تيرشبيغل الألمانية المرآة، بيّنت أن القادة العسكريين الأمم يقودها عساكر ويقودها سياسيون ومفكرون وأصحاب رؤى كما يقال، أما الأمم التي يقودها العسكريون فقد بيّنت الإحصائية أن هؤلاء العساكر أو العسكريين أقرب الناس إلى الحمق والغباء وأبعدهم عن الفهم والذكاء، إحصائية علمية مقاييس لعلم النفس. وأما الباحثة الشهيرة كاثرين كوكس فقد درست 109 من الزعماء، 109 يعني 100 زعيم و9، درستهم دراسة نفسية بمقاييس معينة معروفة، فوجدت أن الأغبى منهم كانوا 27 وكلهم عسكريون قادة. قادة، انظروا ما أحسن حظنا، ما أجزل مواهب الله علينا أو مواهب الزمان، أننا لا نكاد نحكم إلا بأمثال هؤلاء، والعلم يقول لنا إنهم أغبى خلق الله لا يعرفون. لقد سعدت مملكة كاملة، القرآن قص نباها علينا أيها الإخوة، سعدت لماذا؟ برأي امرأة حازمة قريبة ذكية كانت تسوسهم، ولم تكن عسكرية طبعا، إنها امرأة لم تكن أداة من لحم، لم تكن أداة من لحم تضرب ولا تعرف لما وكيف وأين. وحين استشرت هؤلاء العساكر وقد كانوا فاقهين، لماذا؟ لأنهم ربوا في أجواء سياسية وليس في أجواء عسكرية، ليس في ظل حالة طوارئ مستمرة 10 سنين أو حتى 20 سنة. قالت لها: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أنتم أشيروا علي أيها الملأ، قولوا أيها الأبطال الأشاوس الميامين أيها الكماء الحماة. فماذا قالوا؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن عساكر، نحن أدوات، نحن بشر أدوات، نضرب، نحطم، نغتال، نزلخ، لكن بالأمر، بالأمر. فإذا صار الأمر لهم ماذا يصير الوضع؟ سرطان. إن السرطان أيها الإخوة يتظاهر بماذا؟ سيمتومز يعني المظاهر، يتظاهر بماذا؟ بشيئين، يتظاهر بنمو مريع، ويتظاهر بالانتقال أيضا، بالاختلال الوظيفي والمكاني. مثلا خلايا الدماغ كما تعلمون إنها أهش خلايا الجسم، خلايا لزجة شديدة الهشاشة والضعف والليونة، مسكينة على قدرتها، إلا أنها محاطة بقدرة الله بأربعة أسوار حافظة، أربعة أسوار آخرها هذا السائل الذي تسبح فيه. ولكن إن عنا يوما لخلايا العظام أن تزيل مكانها وتأتي لتنمو في مكان خلايا الدماغ، ما الذي يحصل؟ هو هذا السرطان المريع المدمر. فهذا الذي يحصل، وكما قلت لكم إنه فوق المأساة، حين يأتي العسكري صاحب الوجود الأداتي أو الأدواتي ليحل محل المفكر صاحب الرؤية صاحب الدماغ، تصاب الأمة بسرطان يتظهر باختلال وظفي ومكاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على أمتنا وأن يعود بها إلى دينها عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده أيها الإخوة قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: غير الدجال أخوف على أمتي. النبي يخاف على أمته ما هو شر من الدجال. غير الدجال أخوف، أي أنا أخوف على أمتي. الأئمة المضلون، ليس المقصود بالأئمة أيها الإخوة أئمة المسجد أو أئمة الدين، كلمة الأئمة في قول رسول الله يقصد بها في الأغلب الأعم الحكام القادة الذين يقودون الأمة بجمعها. الأئمة المضلون، إن النبي يخاف منهم على أمته أكثر مما يخاف من الدجال. انظروا إلى خطر القضية، إنها بهذا الحجم. لذا نريد أن نلخص فقط الكلام كله أو ما ينبغي أن يقال مما لم يقل، وهو كثير كثير، في كلمة واحدة. ما فائدة مثل هذا الحديث؟ بعض الناس قد يشك حتى في فائدة مثل هذا الحديث. أيها الإخوة، إن المناخ الحقيقي للحريات، هم يقولون للديمقراطيات، نحن نقول للحريات والشورى والعدل. تعلمون ما هو؟ ثقافة الشعوب. المناخ الحقيقي الذي يمكن أن يولد الحريات وأن يمكن لها وأن يضمنها وأن يشيعها وكذلك العدل، هو الثقافة، الوعي، ثقافة الشعوب. ولذا كانت أول كلمة في آخر كتاب ورسالة: اقرأ، أليس كذلك؟ لم تقل ثر، لم تقل احصد، ازرع، اعمل، اقرأ. وذكرت لكم مرة قالها كلمة، قالها أحد الحكماء، وكم هي لطيفة. قال: هب أنك أيها الإنسان كنت أسمن وأعظم أكرمكم الله من بقرة. ماذا يكون يعني؟ أنت معنا فقط بتربية بدنك وتأكل وتشرب، وكنت أسمن من بقرة، حينئذ أو حالة إذ سيذبحونك، أو قال سيحلبونك، صحيح. وهب أنك أكرمكم الله، أو هب أنه أحسن، هب أنه الأبعد كان أقوى وأجلد وأصبر من حمار، يقال هو أصبر من حمار، قوي وجلد وصبور، أصبر من حمار، فإنهم سيحملون عليه، سيحملون. وهب أنه أبعد كان أسرع من فرس وأعدى من غزال، فإنهم سيركبون. لكن هب أنك كنت واعيا، هب أنك كنت مثقفا، هب أنك كنت فاقها، فحينئذ لن تحلب ولن تذبح ولن تركب، وإنما ستختار مصيرك، أنت الذي تختار لنفسك ماذا تريد. لكن إن لم تكن كذلك كان الأبعد، ولا بد أن يكون إما بقرة وإما حمارا وإما ركوبة وإما مطية، وهو لا يدري، دري أو لم يدري هو كذلك. وهكذا ينظر الطواغيت إلى البشر، على أنهم مجرد مادة، على أنهم أقل من ذباب، أقل من حشرات، أقل من صراصير، يمكن أن يفعل بهم ما شاء لهم الحاكم بأمنه والعياذ بالله. لكن من كان واعيا، من كان مثقفا، فإنه سيتقمص دور رجل خلد الله ذكره في سورة أو بسورة بأكملها، تسمى سورة المؤمن أو سورة مؤمن غافر. من هو هذا المؤمن؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إنه المعترض، إنه صاحب الوعي، إنه صاحب الكلمة، إنه الذي يستطيع أن يبادر فينكر ولا يكتفي بالفكرة. ولذا قلنا التقسيم لدينا أكبر من تقسيم الصينيين، إن هناك إنسان الأداة، وهناك إيه؟ إنسان الفكرة، وهناك إنسان المبادرة. إنه أعظم من أن يكون صاحب فكرة، إنه صاحب مبادرة، يقول لا حين ينبغي أن يقال لا، وربما يفعل إذا وجب عليه أن يفعل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشاد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك،